الحنفية يقولون العبرة برأي الراوي وليس من روايته. الجمهور ومنهم الشافعية يعكسون ذلك والصواب معهم ويقولون العبرة برواية الراوي وليس برأيه. والمثال الذي يحضرني الآن بما يذكره بعض علماء الحنفية في أصولهم هو حديث تسبيع: إذا ولد الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن في التراب. هذا الحديث يرويه أبو هريرة صحيح. ثم جاء عن ابي هريره انه سئل عما ولد في الكلب وقال يغسله كذا. فاخذ علماء الحنفيه في حديث التثبيت وعارضوا مع حديث التثبيت بناء على تلك القاعده: اذا خالف الراوي مرويه فالعبرة برأيه وليس بمرويه خلافا للجمهور. نقول مرويه مشاكل ثم لا شك ولا ريب فيه ان الحق ليس معهم وانما مع الخالقين للقواعد العامه التي تعرفونها جميعا أن المسلم مكلف باتباع الشرع كتابا وسنة وليس مكلفا أن يأخذ برأي أحد مهما سما وعلا إذا ما كان رأيه مخالفا لشيء من كتاب وسنة. هذه قاعدة مجمع عليها ولا يجوز الخروج عنها ومخالفتها إلا بنص يوجب هذا الخروج أو يوجب الاستثناء منه تماما كما هو التعامل مع النص العام والخاص والنص المطلق والمقيد. فإذا ما جاء نص عام لم يجوز لأحد أن يخصص هذا النص العام برأي شيء. كذلك إذا جاء نص مطلق لا يجوز أن يقيده برأي شيء. ينبغي أن يتمسك بالقاعدة العام يجري على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي نص قيد، وهكذا. وما أظن إلا أن ابن رجب يؤيد هذا الرأي، لكن أنا مشتغل في الاستدراك بذلك كل راوي مجتهدا. فإذا كان قلت لا يجوز تخصيص النص العام برأي مجتهد، تخصيص النص العام برأي مجتهد، تقييد النص المطلق برأي مجتهد، فما منزلة المحدث بالنسبة للمجتهد دونه؟ لأنه كما يقال وهذا معروف، أيضا ليس كل محدث مجتهدا، بل وليس كل محدث فقيها. اذا كل مجتهد فقيه وليس كل محدث فقيه. واذا اخذت الجواب الاول دخل فيه الى اخر. ونحن ايضا نرى الشيخ على هذه المساله ان عمل الراوي غير مرويه تطرق الى الاهتمام، كان يكون ناسيا باهيا او ناسيا روايته ايضا، او اجتهد في غير ما النص الذي تعرفه اشياء كثيره. مالا كثيرة هذا كله مذكور حتى من النقط التي يذكرها بعض علماء اصول الحديث يذكرون عن احدهم قال حدثني فلان عني. كيف هذا؟ أنا مثلا حدثت أبا مالك ثم أنشيته، بعد زمان يأتي الموضوع يقول أبا مالك يحكي ويحكي أنا منكر، فإذا أنا أقول حدثني أبا مالك عني، هذا أمر طبيعي جدا. لذلك ما يقال وما سمي النسيان نسيانا إلا لنسيانه، فما دام النص المعصوم محفوظ كيف يعرض عن هذا النص المحفوظ المعصوم برأي غير معصوم؟ ما اللي يزيدني غرابة في لسانك الثاني يقول أنني لا أعلم أحدا من السلام روى الحديث مثلا عن الخطبين ثم خالفه، ولو وجد هذا فهو مخالف لاجماع العلماء، لا اقول الحديث فقط بل ومجتهدين الفقهاء على نعمل بالمسح عن الخطبين، اللهم الا من ابتليت به. إذا كان الراوي حديث واحدة في التضاوي الحديث واحدا، وخالف ايضا رايه ننطبق عليه نفس المثال لا يختلفان. هو حديثنا حضارنا السابق لم يكن الا في هذه الامور، اذا كان شرطه اخرون والامر اقوى.